الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توقف بنا الحديث في البيوع المنهي عنها عند بيع الدين. يبقى احنا اتكلمنا عن بيع المعدوم وبيع المعجوز عن التسليم، ورأينا آراء الفقهاء في كل نوع من هذين النوعين. والآن احنا هنتكلم عن نوع ثالث من أنواع البيوع المنهي عنها، اسمه بيع ايه؟ بيع الدين. يعني ايه بيع الدين وليس الدين؟ بيع الدين يعني أنا لي دين عند مين؟ عند شخص معين، وأنا هبيع الدين دوت سواء لنفس الشخص أو أبيعه لمين؟ لشخص آخر. أنا مدين واحد بمبلغ من المال وهبيع له هذا الدين إلى شخص آخر، تمام؟ أو لنفس مين؟ أو لنفس الشخص. زي إيه مثلا؟ زي مثلا امرأة لها عند رجل مهر بعد الدخول أو قبل إيه؟ أو قبل الدخول. امرأة لها مهر عند زوجها بعد الدخول أو قبل مين؟ أو قبل الدخول. فهتبيع له هي بقى إيه المهر دوت، فده يعتبر دين في ذمة مين؟ الزوج. فهي هتبيع هذا إيه؟ هذا الدين سواء له أو لمين؟ أو لغيره. فتقول لواحد مثلا أنا لي عند زوجي المهر بتاعي كذا، فأنا بعتك هذا الدين اللي هو مهري الذي هو دين لي على زوجي لك. هي دي صورة من المسألة. أو واحد مثلا يكون أعطى إنسان آخر قرض من المال، والفائدة بتاعة القرض أو بدل القرض اللي بنسميه اللي هو الدين بتاع القرض نفسه يبيعه لمين؟ شخص مين آخر. أو ثمن المبيع، يعني واحد اشترى سلعة من شخص معين، فثمن المبيع دوت اللي هو عند البائع يقول لشخص المشتري، يقول له أنا هبيعك ثمن المبيع دوت أو هبيعه لشخص مين ثالث. المهم ممكن تكون الصورة بتاعة بيع الدين دي لنفس الشخص اللي هو المدين، وممكن تبقى الصورة دي لشخص آخر يمكن أقرب ليها في القانون عندكم أو الأشبه بها في القانون، ما يسمى بحوالة الدين. حوالة الدين اللي انتوا درستوها في أحكام الالتزام في القانون المدني، إن أنا مثلا مستأجر لشقة وبدفع الأجرة للمالك الأصلي، فيجي مثلا المالك الأصلي دوت يبيع الشقة ديت لواحد آخر فيحل محل المالك الأصلي، فيعمل لي حاجة اسمها حوالة الدين، يعني يخطرني ويقول لي انت يا مستاجر الان اصبحت الدين الذي لي عليك اللي هو اجرة المسكن دوت او اجرة السكن ده، انت هتدين مين بقى؟ هتدين للمالك مين الجديد؟ هذه صورتها في القانون مين المدني عندنا او في القانون عامة، لكن في الشريعة الاسلامية اسمها بيع الدين مين بالدين. مثلها ايضا اجرة مقابل منفعة، يعني واحد مثلا بيأدي مين منفعة، زي مثلا طبيب او مثلا قارئ او او مغني بيعمل منفعة في شيء معين، بيقدم منفعة لشخص، فالاجرة بتاعته دي تعتبر يسمى دين، فيقول له انا هبيعك الاجرة بتاعتي ديت، تمام، اللي انا قمت بها مقابل المنفعة لشخص من اخر. يعني يقول له مثلا انا اجريت عملية ولي مقابل اجراء العملية ديت، تمام، اجرة، الاجرة ديت مقابل منفعة أنا قمت بها، فأنا أبيعك هذه الأجرة، أو أرش جناية كذلك، أو غرامة متلف، يعني واحد أتلف شيء وأصبح عليه غرامة، فالمتلف أو الشخص الذي يستحق التعويض أو يستحق الغرامة يقول لشخص لنفس الشخص اللي هو أتلف ده، يقول له أنا أبيعك هذا الغرامة، يعني ثاني أو أن أنا هبيحة لشخص مين؟ شخص ثالث وهكذا. وعوض الخلع، امرأة لها عوض خلع عند مين؟ عند زوجها، فتقول للزوج أن أنا أبيعك عوض الخلع دوت، أو تقول لغيره شخص آخر ثالث عنهما أن الدين بتاعها أو أنها لها دين عند زوجها، وأن هذا الدين عند الزوج هو عبارة عن عوض الخلع، فأنا أبيع. كل دي صور اسمها بيع مين؟ بيع الدين. بيع الدين ده إما هذا موجود يكون لمن في ذمته الدين أو لغير من عليه مين الدين. وفي كل الأحوال إما إن هو يتم في الحال، يعني يتم نقدا في الوقت اللي احنا بنتم فيه التعاقد الآن، وده يسمى البيع منجزا، وإما أن يكون بيع الدين هذا نسيئا، يعني مؤجلا. وبيع الدين نسيئة هو يعرف في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي بحاجة اسمها بيع الكالئ بالكالئ. يبقى أنا لما أجي أقول لك في الامتحان مثلا ما حكم بيع الكالئ بالكالئ، تقول أنا ما عنديش حاجة اسمها بيع الكالئ بالكالئ في الكتاب، أنا عندي بيع الدين. هو بيع الدين ده الصورة الأولى من بيع الكالئ بالكالئ، هي الصورة الأولى من صور بيع الدين، لأن بيع الدين بالدين إما أن يكون نقدا يعني في الحال، وإما أن يكون مؤجلا، فإن كان مؤجلا فيسمى في الفقه الإسلامي ببيع بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين. وهذا النوع من أنواع البيوع هو من البيوع المنهي عنها والممنوعة في الشريعة الإسلامية والممنوع شرعا. تقول لي الممنوع شرعا ديت، هو في حاجة في الأحكام الفقهية أو في أصول الفقه حاجة اسمها الممنوع؟ أنت قلت لنا إن الأحكام بتاعت الأصول يا واجب يا مندوب يا محرم يا مكروه يا مباح، وما ليه حكاية ممنوع ديت وحكاية إيه بقى وحكاية غير ممنوع؟ إن أنا أقول أذكرك بحاجة في كتاب يمكن بتاع سنة أولى في الكلية أو في مادتنا المقاصد بتاع الشريعة الإسلامية، وإن إحنا بنقول إن المقاصد من حيث الرتبة بتاعتها هناك مقاصد ضرورية، وقلنا إيه مقاصد حاجية، وبعدين مقاصد مين تحسينية، وفي المقاصد مين بقى الضرورية اللي احنا بنتكلم عنها هذه. طبعا يأتي هذا الحكم اللي هو الممنوع شرعا، يعني احنا بنقول ان في احكام الشريعة الإسلامية جت وقالت دي تدخل معنا في الشريعة الإسلامية فأصبحت جائزة شرعا، تمام، أو أصبحت مشروعة. وفي حاجات تاني لما جت الشريعة الإسلامية قالت لا هذه الأفعال غير جائزة في الشريعة الإسلامية، فهي غير داخلة في شرعنا أصلا وابتداء، فتسمى ممنوعة مين شرعا. يبقى الممنوع شرعا دوت في بداية التشريع مين الإسلامي، وفي أصل التشريع الإسلامي، وأنا لسه بحط قاعدة الشريعة الإسلامية بحدد إيه اللي يدخل معايا من انواع الاحكام وانا اقره، وايه اللي يخرج معي من هذه الامور. زي الامثله اللي احنا اقرب مثال لهذا الامر لتحديد معنى كلمه ممنوع شرعا، وانا حابب اقف عليها شويه عشان لفظ غريب شويه عنك، ان مثلا الاسلام لما جه ولجي عند العرب في الجاهليه انواع كثيره من الزواج او من النكاح، فهناك نكاح اسمه نكاح الشغار، تمام، ومسمى بنكاح البدل، يقول له اخد اختك وانت تاخد اختي وكل واحد مننا ما يدفعش مهر للتاني، او نكاحه الانضباع ان المرأة طبعا يدخل عليها اكثر من رجل وتختار واحدا منهم يكون ابا لمين لابناء. لما جه الاسلام ووجد ايضا عندهم في العرب نكاحه الشرعي المعروف عندنا الان، فلما جه الاسلام قال لا انا ما يدخلش معايا لا نكاح الشغار ده معذرة، ولا نكاح مين الانضباع دوت، تمام، لان ده عندي في الشرع يعتبر ممنوع شرعا، يعني غير داخل في التشريع أصلا. فلما نيجي نتكلم في مسألة بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين مؤجلا، تمام، ده سواء كنت هتبيعه للمدين نفسه أو كنت هتبيعه لغير المدين، ده ممنوع شرعا، يعني غير داخل في شرعنا منذ أصل التشريع أو من بداية مين التشريع. ده عند كل الفقهاء، يعني ده أصلا مش داخل مع معنا في شرعنا ابتداء، وبالتالي هو بيع ممنوع شرعا. ليه ممنوع شرعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وقد قيل أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، سواء كان البيع قلنا للمدين نفسه أم كان البيع لغير مين، لغير المدين. أن يبيع للمدين نفسه بأي صورة من الصور احنا تكلمنا عنها ديت، زي المرأة مثلا تبيع المهر بتاعها لزوجها، أو الرجل مثلا اللي هو المرأة تبيع العوض بتاع الخلع لزوج، أو تبيعه لشخص آخر، أو شخص مثلا يبيع الأجرة بتاعته لنفس الشخص اللي هو قدم له المنفعة، أو لشخص مين ثالث. دي اسمها البيع بيع الدين بالدين للمدين نفسه أو لغير مين، لغير المدين. بيع الدين بالدين أو بيع الدين بالدين مؤجلا للمدين نفسه، أن يقول شخص اشتريت منك مدا من الحنطة بدينار على أن يسلم العوضين بعد شهر مثلا، أو أن يشتري شخص شيئا من شخص آخر إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يجد بقى مين الباع ما يقضي به دينه، فيقول للمشتري تمام بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما ولا يجري بينهما تقابض. طبعا في هنا في خطأ، يعني بدل ما لم يجد الباع يبقى لم يجد المشتري ما يقضي به لا يقضي به دينه، فيقول للبائع تمام بعني هذا الشيء مرة أخرى. يعني أنا رحت اشتريت سلعة من واحد وحل علي الأجل بتاع مين السداد، فأنا معيش، فأقول له بيعها لي مرة مرة ثانية إلى أجل آخر، وما فيش بيني وبينك لا أنت هتديني السلعة ولا أنا هدي لك مين الفلوس، يبقى العوضين انهوت اللي هما الثمن بتاع السلعة والسلعة نفسها لم يتوفر ولم يوجد ولم يجد بينهما أي نوع من التقابض، يعني لا هو خد الثمن ولا التاني خد مين السلعة. فيكون هذا في الشريعة الإسلامية ربا محرم شرعا تطبيقا للقاعدة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، وهي أن يقول العرب أو كان العرب في الجاهلية عندما يحل الأجل كان يقول الواحد اللي هو المدين يقول لي الدائن زدني في الأجل وأزيدك في القدر، يعني لما أخذ منك فلوس ويحل الأجل بتاعي فيقول له لا زودني شوية في الأجل بتاع المدة وأنا هزودك في المبلغ الأصلي الموجود معانا، فده اسمه في الشريعة الإسلامية ربا مين النسية. فيعتبر بيع الدين بالدين للمدين نفسه تمام مؤجلا تمام، ده يعتبر صورة من صور الربا اللي هو اسمه ربا النسية، وربا النسية محرم في الشريعة الإسلامية تمام. أما لو باعه الدين بقى بسلعة يبقى كده ما فيش أي حاجة، وده أمر جائز في الشريعة الإسلامية، لأنه هو اداله عوض بدل مين بقى، بدل ما ياخدش حاجة خالص، يعني لو اداله بدل تمن الشيء دوت مقابل آخر يبقى ينفع عندنا، ويعتبر هنا ده ليس بيع دين بدين. أو يبيع الدين بالدين زي ما قلنا للمدين، ممكن تبقى الصورة في بيع الدين بالدين لشخص مين ثالث، زي حكاية حوالة مين الدين اللي احنا لسه بنتكلم عنها في القانون، أن يقول رجل لغيره بعتك 20 مدا من القمح تمام التي دي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد بعد شهر، يبقى هو كده هو عارف ان هو ليه عند مثلا شخص مبلغ من المال، فيقول له انا هبيعك المقدار ده من القمح تمام بتمنه عند عند فلان تسدده ليا، او يقول مثلا زي ما قلنا مالك العقار لشخص آخر أبيعك الأجرة اللي هي عند مين عند فلان ديت بعد بعد كذا أو بعد مدة مين شهر. فمثل هذا النوع أيضا أو الصورة الثانية تعتبر أيضا من البيوع المنهي عنها. يبقى قد يكون بيع الدين بالدين في الحال، وقد يكون بيع الدين بالدين مؤجلا أحيانا نسيها، وبيع الدين قد يأتي زي ما قلنا بالدين نقدا في الحال. ومحل الخلاف بين العلماء في حكاية إن هو يبيع الدين بالدين نقدا يعني في مجلس التعاقد أو في وقت من انعقاد العقد الآن، هل هذا أيضا حرام ويعد من الممنوع شرعا في الشريعة الإسلامية أم أنه جائز؟ اختلف الفقهاء في صورة هذه المسألة. يبقى لما أجي أقول لك بين حكم الفقهاء في بيع الدين بالدين طبعا مؤجلا، يبقى أنت ده قولا واحدا ده حرام وممنوع شرعا. طب بين قول الفقهاء تمام في بيع الدين بالدين حالا، تقول هو ده محل مين؟ محل الخلاف. لما أجي أسكت خالص وأقول لك تكلم عن أحكام بيع الدين بالدين، بتجيب لي الصورتين عشان تركز فين؟ في السؤال اللي ممكن يأتي بأي صورة من هذه الصور. المشكلة الآن ومحل النزاع بين الفقهاء في مسألة إزاي أبيع الدين بالدين، مين بقى في الحال؟ هذا اختلف الفقهاء أيضا في شأنه، إذا ما كان البيع للمدين نفسه أو إذا كان البيع لغير مين؟ لغير المدين. أولا بيع الدين للمدين نفسه، تمام كده؟ يعني هتبيع الزوجة عوض الخلع لمين؟ لزوجها نفسه، مقابل إيه؟ إن هي طبعا تاخد ايه شيء اخر. يبقى هي بتبيعه ايه؟ بتبيعه هنا هوت عوض من الخلع، او تبيع اللي هو المهر بتاعها للزوج مين؟ نفسه، المدين نفسه، او يبيع الشخص اللي هو اتلف الشيء ده الغرامه بتاعته للمدين ايه؟ للمدين نفسه. يبقى طبعا هيكون في مقابل، يعني ايه اللي يخلي ان زوجه مثلا ما تاخدش المهر وتبيعه لزوجها، تاخد عوض ايه بدل ايه منه، فكانها باعت الدين بتاعها اللي هي ما مسكتهوش دوت. طبعا العله هنا هوت في الكلام على مساله بيع الدين بالدين، ان المفروض في الشيء المبيع دوت، وطبعا دي من شروط البيع ان يكون الشيء المبيع موجودا تمام وقت مين؟ وقت التعاقد. وبالتالي لما اجي ابيع الدين يعتبر الدين ده اخذ صفه مين بقى؟ بيع المعدوم وبيع المعجوز عن مين؟ عن التسليم. فهو ايضا صوره من هذه الصور، يعني يعد من صور البيوع ايضا مثل بيع المعدوم وبيع المعجوز عن التسليم، ان انا بيع الدين وبيع الدين ده مش موجود معايا الان، يعتبر غير قادر انا على تسليمه، وفي جهاله ايضا وممكن تنتفي فيه الجهاله والغرض، لكنه قد يبقى فيه موضوع مين بقى؟ موضوع العجز عن مين؟ عن التسليم. ولذلك بيقولوا طبعا احنا هنفرق ان هو بين بيع الدين بالدين في الحال للمدين نفسه او لغير مين؟ او لغير المدين. فبيع الدين بالدين للمدين حالا، الفقهاء اجازوا، جمهور الفقهاء الائمه المذاهب الاربعه، ان يبيع المدين الدين لمن عليه الدين او يوهبه له، يعني يجوز ان يبيعه له، تقول الزوجه انا بعتك طبعا صداقي مقابل كذا، او انا وهبتك صداقي اللي لي عندك في مقابل ايه طبعا من غير ايه من غير مقابل. فهنا باعت هي الدين اللي ليها للمدين نفسه اللي هو مين؟ الزوج. لان المانع طيب ليه اجاز الفقهاء هو مثل هذه الصورة؟ قالوا لان المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة الى التسليم هنا. طبعا الامر كده عقلي زي ما قلت لك ان العلة في عدم جواز مثل هذا النوع من البيوع انه هو يعتبر صورة من صور البيع المعجوز عن التسليم. فبيقول لك طب هنا هو مش هيسلم حاجة، ان هو شخص هو نفسه هو المدين نفسه، وبالتالي هيبقى المسألة العلة بتاعة العجز عن التسليم هتنتفي، لان هو ايه كأنه حاجة في ذمته وهو بنفسه اللي هيلتزم بيها، فاصبح الان غير ايه غير ملتزم. شوف الكلام طبعا العقلي والدليل العقلي الدامغ اللي بيوضح جواز الفقهاء لمثل هذا النوع من انواع البيوع، لان المانع من صحة بيع الدين بالدين مؤجلا مثلا، هنا بقى الصورة في كوني في الحال أن المانع انتفى، لأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا يوجد العجز عن التسليم هنا في هذه الصورة عندما نبيع الدين بالدين حالا، ولا حاجة إلى التسليم هنا، تمام؟ ليه بقى؟ لأن المدين نفسه اللي هو الزوج مش محتاج إنه يسلم لا المهر ولا العوض ولا يسلم الغرامة اللي موجودة أي صورة. صورة من صور بيع ده. فما في ذمة المديني مسلم له أصلا، يعني موجود فين؟ في ذمة هو معاه. ومثال بيع الدين للمديني حالا أن يبيع الدائن للمديني دينا له في ذمته بدين آخر من غير مين؟ من غير جنسه، فيسقط الدين المبيع ويجب عوضه، لأنه في معنى مين؟ الصلح، وهو إيه؟ جائز. يعني إيه الصورة ديت؟ يعني إيه الكلام دوت؟ إزاي بقى؟ إيه؟ ومثال أن يبيع الدين المدين دينا له في ذمته بدين آخر من غير مين؟ من غير جنسه، فيسقط الدين المبيع ويجب عوضه، لأنه في معنى إيه؟ الصلح، وهو جائز. يعني زي مثال الزوج دوت اللي بنقول إن الزوجة ليها عنده المهر بتاعها، فهي هتبيعه مين؟ المهر. طب ايه المقابل اللي هو باعها؟ تمام، هي ليها عنده هو بقى المهرها، وهو ليه عندها هي، تمام، ثمن ايه؟ سلعة مثلا معينة. فبتقول له والله انت ليك عندي ثمن السيارة ديت، وانا ليا عندك ثمن مين بقى؟ ثمن المهر بتاعي او الصداق ايه بتاعي. فانا كده مش هدي لك ثمن مين بقى؟ مش هدي لك ثمن السيارة ديت في مقابل ان انت مش هتديني مين؟ الصداق ايه بتاعي. يبقى هي باعت مين بقى هنا؟ الدين للمدين ايه؟ نفسه. وهو اتباع ايه؟ في مقابل حاجة تاني من غير ايه؟ من غير جنس المدين، اللي هم من غير نوع البيع، او من ان الصفة هنا ايه؟ اختلفت في الشيء المبيع، تمام كده؟ فاصبح ده بمثابة صلح بينهم، يعني اشبه بالقانون او اقرب في القانون بحاجة اسمها المقاصة القانونية. انا لي عندك وانت ليك مين؟ عندي، فانا لا هاخد منك ولا انت هتاخد ايه مني. هي دي الصورة ايه اللي هي موجودة في القانون وقرينتها في الشريعة الاسلامية، اللي هي ان يبيع الدائن المدين دينا له في ذمته بدين ايه؟ اخر من غير جنس، لان من صور المقاصة ان الديون تبقى متقابلة، تمام كده؟ هو في المقاصة اذا كانت ديون الاثنين، انا ليه عندك 50 وانت ليك عندي 50، يبقى انا لا هاخد منك ولا انت هتاخد مني، يبقى ده اسمه بيع دين بدين حالا، ده جائز ما فيهوش مشكله، لانه بيعتبر من مثابه الصلح، ده امر في الشريعه الاسلاميه جائز. يبقى المقاصه اللي هي موجوده قانونيه اصبح ليها سند شرعي اهو في الشريعه ايه؟ الإسلامية، اللي هي الصورة بتاعتها في الشريعة الإسلامية بيع الدين بالدين مين حالا، تمام. طب إيه الدليل بقى على هذا الأمر؟ ويدل ما أخرجه الخمسة أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع الدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ إيه؟ بالدنانير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر إيه؟ يومها ما لم تفترق وبينكما إيه؟ شيء. يبقى ده عامل إيه بقى الحديث ده؟ اللي هو زي أشبه بحكاية مين بقى؟ الصرافة في أيامنا إيه؟ الحالية دي، إن أنا بروح أغير عملة، تمام كده، بس بدفع اللي هو ده إيه؟ المقابل لتمن مين؟ العملة بتاعي. فيعتبر من بيع الصرافة، هذا جائز في الشريعة الإسلامية، ان انا ببيع بدين وفي نفس الوقت دائن وايه؟ دائن ومدين. انا دائن للبنك بمقابل المبلغ بتاعي اللي هو الدنانير، وهو هيديني مكانها مين؟ دراهم. يعني انا هاخد ريالات سعودي واخد ايه؟ وهديله مصري، او هاخد مصري واديله مكانها مين؟ سعودي. يبقى إذن وهاخد الفرق الموجود بينهم بسعر اليوم ده، يبقى كأنه بيع دين بدين في الحال، والجنسين مختلفين، تمام كده هوت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بناء على فعل مين بقى؟ فعله عبد الله ابن عمر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا بعمل كده، أنا ببيع الإبل بالبقيع، يعني عندي إبل واجي عند البقيع وبيعها، فأبيع الدنانير، تمام، بعد كده كده يعني اخد الدنانير بتاعت الابل ديت تمام، واخد الدراهم يعني اروح ابدل الدنانير واخد مكانها ايه دراهم، وبعدين ابيع بالدراهم تاني واخد مكانها مين دنانير، يبقى كأنه ده تغيير ايه عملة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر مين ايه يومها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اجاز مثلها. فهذا البيع بين الدنانير والدراهم يعتبر بيع للدين بعين ممن عليه مين الدين، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم بيع من أي دينا لأنه لم يقبضهما ثم يستبدل بها دراهم يقبضها، يعني هو ما بياخدش بقى، فبيقول له ايه انا بدل ما تديني الاشياء ديت انا هاخد منك بس العوض ايه بتاع فرق العملة ما بين الدينار وما بين مين الدرهم. طبعا الدينار اغلى منين من الدرهم، فهو بياخد مين بقى بياخد يديله الدينار وياخد مكانه درهم وياخد بعد ذلك الفرق ما بين ايه الامرين. وقال الظاهرية لا يجوز بيع الدين الى المديني لوجود الغرر فيه، يبقى في الصورة دي بقى اللي احنا بنتكلم عنها اللي اسمها بيع الدين للمديني حالا، الجمهور الفقهاء بيقولنا اجازوا في هذه الصورة تمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مين ان هم قالوا ده يعتبر مثابة الصلح وزي المقاصة، وعندنا حديث تاني لعبد الله بن عمر. اما الظاهرية في مثل هذا النوع من البيوع فقالوا لا يجوز بيع الدين الى المديني لوجود الغرر فيه، لان فيه برضه غرر والغرر معناه الجهالة، فانا لا عارف المقدار ولا عارف الصفة. فقال ابن حزم لانه بيع مجهول وما لا يدرى عينه وهذا اكل مال باطل. ده دليل مين؟ دليل الظاهرية على عدم جواز بيع الدين بالدين حالا. قال الامام ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري قال لا يجوز بيع الدين بالدين تمام الى المدين نفسه حالا. ليه؟ اولا لوجود الغرر، والغرر معناه الجهاله، والجهاله معناه ان انا مش عارف مقدار الشيء اللي المبيع ولا عارف كذلك صفته، وهذا رايه كان مردود عليه من الجمهور زي ما قلنا. ولانه بيع مجهول تمام، وان انا اعتبرت بعت شيء مجهول يعني معدوم، وكذلك بعت شيء انا مش عارف العين بتاعته قد ايه تمام، وعين المبيع هنا غير واضحة، وهذا كله عنده يعتبر من أكل أموال الناس بالإيه بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل منهي عنه. طيب عشان نختم الصورة، بيع الدين بالدين لغير مين بقى المديني إيه بقى لغير المديني برضك حالا، يبقى احنا الناس عشان ما تتوهش مين مننا، احنا لسه في صورة بيع مين بيع الدين بالدين، قلنا ليه صورتين، صورة بيع الدين بالدين نسيئة وده باتفاق الفقهاء كلهم قالوا حرام وممنوع شرعا. طب بيع الدين بالدين تمام حالا وده ليه صورتين، اما ان ابيع الدين بالدين للمدين نفسه، واما ان ابيع الدين بالدين لشخص غيره. انا بنتكلم هنا عن بيع الدين بقى الصورة الاخيرة، بيع الدين بالدين تمام حالا بس لغير مين بقى لغير المدين، يعني في نفس الوقت وليس الاجل. انا دي عندك اجرة الشقة بقى والمسك كان بتاعي دوت، فدي الواحد الوقت اللي انا عندي دين فاقول له روح خد الاجره بتاعت المسكن ديت اللي موجوده عندي من فلان، فانا ما بعتش هنا للمدين نفسه وانما انا بعت هنا لشخص ايه اخر. هنا بقى الفقهاء قالوا ايه في الصوره ديت، يمكن ديكها اجازوها عشان ما فيش مشكله في التسليم، وكانت العله في التسليم والتسليم مش هيحصل هنا اهوت لان مع نفس الشخص، فبالتالي العله انتفت فاجازوها. طب هنا بقى هنا لازم يكون في تسليم لان انا هاخد منك الاجره تمام وادي شخص مين ثالث، مش كده ولا ايه؟ فهنا بقى الفقهاء قالوا، قال الحنفية والظاهرية بما انه لا يجوز بيع معجوز التسليم، يعني لما قلنا في المسألة اللي هي بتاعت عدم جواز بيع الشيء اللي هو يعجز عن تسليمه، فقالوا لما قلنا هناك في هذه المسألة بما انه لا يجوز عندنا في صورة بيع معجوز التسليم فلا ينعقد أيضا بيع الدين من غير من عليه الدين. ليه بقى؟ لأن أصبح العلة موجودة ينهوت، وهي علة التسليم اللي احنا قلنا بجوازها وانتفائها في حكاية ايه لما يكون البيع بالدين للمدين نفسه، لكن لما يجي شخص آخر أنا محتاج ان انا سلمه، والتسليم هنا أصبح معجوز التسليم، واحنا قلنا بيع الشيء معجوز تسليمه ده لا يجوز عندنا، فيعتبر يعتبر بايع الدين بالدين حالا لغير المدين يعتبر صورة من صور بيع معجوز التسليم، وبيع معجوز التسليم عندنا غير ايه؟ غير جائز. فلذلك نقول هنا ايضا بعدم مين؟ الجواز، لان الدين غير مقدور التسليم الا للمدين نفسه في حق البائع، في حق البائع، لان الدين عبارة عن مان حكمي في الذمة او عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم منين؟ من البائع، ولو شرط التسليم على المدين لا يصح البيع ايضا كذلك، لان البائع شرط التسليم على غيره فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع لعدم القدرة على تسليم مين؟ المبيع. يعني كل الكلام الادلة بتاعتهم دي وكل الايه الكلام اللي داير حوالين حاجة واحدة بس، ان المسألة فيها صورة عدم القدرة على ايه؟ على التسليم، لان الدين غير مقدور التسليم الا للمدين نفسه في حق البائع. يعني ده مش هتنفع الا فين بقى؟ الا لما يكون المدين نفسه هو مين؟ هو البائع، يعني لما يكون بيع الدين بالدين للمدين نفسه، تمام كده اهوت، وهناك هنا يجوز، تمام، لان الدين عبارة عن مال حكمي في الذمة او عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم من البائع، ولو شرط التسليم على المدين لا يصح البيع ايضا، لان البائع شرط التسليم على غيره فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع لعدم قدرته على التسليم. طيب الشافعية قال يجوز بيع الدين المستقر للمدين ولغير المدين قبل القبض، لان الظاهر القدرة على التسليم من غير مانع ولا جحود. يبقى الشافعية قالوا لا ينفع، تمام كده، بس بشرط ان يكون الدين ده ماله مستقر. يعني ايه مستقر؟ يعني مش محل نزاع ما بين الدين وبين المدين، يعني الزوجه ليها فعلا المهر، الزوجه ليها بقى عوض الخلع، يبقى ده امر ماله مستقر هنا اهوت، وما فيش خلاف وما فيش نزاع فيهم سواء كان تمام قبل القبض او بعده. ليه العله طب بالجواز هنا اهوت؟ قالوا لان الظاهر هنا القدره على التسليم من غير مانع ولا ايه ولا جحود، لان هو ما فيش مشكلة عند الزوج ان هو يدفعه، ومش جاحد الكلام ده ومعترف ايه بيه، ومدام هو معترف بيه تمام كده وما حصلش بقى ايه جحود منه، يبقى في الحالة دي ينفع ايه بيع الدين بالدين تمام كده لغير المدين حالا. الصورة بتاعتها بقى تلاقيها في القانون بتاع التنفيذ بقى، لما اروح بيك الهوت الجماعه بتوع القانون لماده المرافعات التنفيذ بقى، اللي هي قضيه حجز مال المدين لدى مين؟ لدى الغير. في القانون عندنا ينفع الواحد يروح يحجز ايه الدين اللي عليه تمام طبعا عند ايه؟ عند غير المدين نفسه، يبقى عند مدين المدين نفسه اللي هي اسمها الدعوه الغير ايه مباشره، وده بيسموه حجز مال المدين لدى ايه؟ لدى الغير. ايه عندنا في الشريعة الإسلامية في الحتة دي؟ طبعا لما بتدرس الشريعة مع القانون بربنا عز وجل بيفتح عليك، وبتقدر تيجي بالصور اللي هي مقارنة ما بين الشرع وما بين القانون، وتعمل الرابط اللي احنا بنحاول ان هو نجيبه. طب انا طبعا مش عامل الكتاب ده من باب المقارنة ما بين الشرع وما بين القانون، وانما احنا بنتكلم هنا عن الفقه المقارن مين في الشريعة الإسلامية فقط، لكن بحاول ان انا افكرك بمسائل القانون. فبالتالي الشافعية اجازوا تمام كده هذا الامر. واما ان كان الدين غير مستقر بقى، يعني في جحود وفي الكلام ده، فان كان مسلما فيه في عقد السلم يعني، فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، ولان الملك في المسلم فيه غير مستقر، لانه ربما تعذر تسليمه فقدانه فانفسخ البيع فيه. يعني ايه؟ يعني لو كنا بنتكلم عن بيع سلم تمام كده اهوت، يبقى في الحاله ديت لا يجوز بيع الدين بالدين ايه لغير المدين، اذا كان مسلما فيه، يعني في عقد ايه سلم، يعني المشكله هنا اهوت بيع ايه سلم، يبقى لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. يبقى انا لان اصل بيع السلم ان انا ابيع حاجه قبل ما اقبضها، زي ما ان انا كده ابيع زي ما قلت لك العماره، او ابيع الشقه في العماره قبل ما ايه ما ادفع الثمن، او ابيع الجهاز بتاع العرس قبل ما ادفع مين الثمن، ولكن أنجزنا هذا النوع من البيوع للحاجة وللمصلحة. فأنا في السلم أنا ما قبضتش الثمن بتاعي في بيع السلم، وإنما أخذت مين السلعة. فبالتالي أنا بقول ما ينفعش بقى أن أنا أبيع ثمن السلعة ديت لشخص من آخر، لأنه لم يتم مين قبضه، فلا يجوز التصرف فيه قبل إيه؟ قبل قبضه. يبقى أنت لسه ما اديتنيش، تمام كده، وانا لسه ما اديتكش الثمن، بس انا خدت مثلا الشيء المبيع، وانت بتقول الثمن اللي عندك دوت روح الدين مين بقى ايه، روح الدين لشخص مين ثالث. اساسا البيع من الاصل هو بيع مجهول وبيع ايه معدوم. فالشافعية بيقولوا بقى بيع السلم ده في جحود، ممكن واحد ينكره وممكن واحد ايه ما يعترفش بيه، زي ما حصل كده هوت بين الرجل الذي باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل وبعدين انكر ايه بيعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يحصل في بيع السلم من جحود. فاحنا بنجيز الشافعية بيع الدين بالدين حالا لغير المدين، بس بشرط ان يكون الدين ده مستقر وما يكونش حصل فيه ايه جحود. اما ان كان غير مستقر كان كان في صورة بيع سلم، تمام كده، يبقى عندنا لا ايه عندنا او عندنا لا يجوز، وان كان دين ثمن في بعد. ففي قول الشافعية يجوز التصرف فيه قبل قبضه لخبر ابن عمر في هذا الشأن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما إيه شيء، ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك، فصار ذلك مثل المبيع بعد مين بعد القبض. يعني الشافعية وسعوا شوية في المسألة دي. هذا ولا يصح اتفاقا بيع الدين بالدين إلى أجل كما تقدم في النقود والمطعومات وغيرها من أموال مين من أموال الربا، ولا يصح لأحد أن يعتمد على هذا القول وغيره فيما يخالف الأحكام مقررة قطعا. قال النووي في المهاج وبيع الدين لغير من هو عليه الدين باطل في الأظهر. ايه الكلام دوت؟ نقول ولا يصح اتفاقا بين الفقهاء بيع الدين بالدين الى ايه الى اجل، زي ما قلنا الصورة الاولى يعني، تمام، سواء كانت في النقود او في الماضي. يعني ما ينفعش بقى نعمل الصرافة دي بالاجل، لان احنا اجازنا بيع الصرافة فين؟ في الحال، زي خبر عمر او خبر عبد الله بن عمر. ولا يجوز بيع المطعومات الى اجل، كمان كده كل ده طبعا ايه ما يجوز في الحال فقط. يبقى بيع الدين بالدين لا يسري في مثل هذا النوع من المعاملات، لا يجوز بيع النقود تمام دينا بدينا الى اجل، ولا بيع المطعومات دينا بدين الى اجل، ولا غيرها من اموال، لان ده يعتبر فيه ربا، فيدخل وياخد الصورة بتاعت مين بقى بتاعت الصورة الاولى اللي هي اسمها صورة بيع الدين بالدين ايه مؤجلة. طب قال النووي في بيع الدين لغير من هو عليه الدين باطل في الأرض. حنابلة رأيهم ايه في المسألة دي؟ احنا خدنا الحنفية والظاهرية قالوا لا يجوز، والشافعية قالوا يجوز بس يكون مستقر. طب الحنابلة يصح في الصحيح من المذهب بيع الدين المستقر للمدين كبدل قرض ومهر بعد الدخول، ولا يصح بيع الدين لغير مين المدين. يبقى عندهم ينفع للمدين ومنفعش لغير ايه، كما لا تصحبة الدين لغير من هو في ذمة، ان الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا، كما لا يصح يبقى لا بيع ولا هبة. خلي بالك، لان الجمهور هناك قال ينفع بيع وينفع ايه هبة في حكاية مين بقى، في حكاية المدين نفسه. اما لغير المدين فعند الحنابلة لا يجوز بيعا ولا يجوز كذلك هبة، تمام كده، يبقى لا يصح بيع ولا يصح كذلك من باب الهبة، لان الهبة تقتضي وجود شيء معين وهو ده مش موجود اصلا، يبقى لا يجوز ولا يصح بيع الدين غير مستقر كأجرة عقار قبل مضي مدة الإيجار، ومهر قبل دخول بالمرأة، ومسلم فيه قبل القبض، إلا أن ابن القيم أجاز بيع مين الدين للمدين ولغير مين ولغير المدين. يبقى الحنابلة اليوم في المسألة دي بقى إيه عندنا، إن هم في حكاية المدين نفسه طبعا يصح في الصحيح في المذهب بيع الدين المستقر للمدين، تمام كده، ولا يجوز بيعه لغير مين لغير المدين، ولا كذلك يجوز الهبة. يبقى لا ينفع بيع ولا ينفع ايه هبة، لان كل في الحالتين هيبقى عندنا الشيء غير موجود اصلا. ولا يصح بيع الدين غير المستقر كأجرة عقار قبل مضي مدة الإيجار. يعني جابوا مثال على هذه الصورة اللي يحكي بيع الدين بالدين لغير مين لغير المدين، فانا ما ينفعش ابيع الأجرة بتاعة السكن قبل قبل مضي مدة الإيجار، لأن لازم هاخد الأجرة بتاعتي بعد مضي مدة الإيجار، لكن في نص الشهر أبيعك الأجرة اللي عند فلان اللي ساكن عندي ده، لا ما ينفعش عندي الحنابلة الكلام ده. ولا يدفع المرأة تبيع دينها قبل الدخول، لأن ممكن يحصل طلاق قبل الدخول، وبالتالي في الحالة دي هي ملهاش المهر كاملا، وإنما لها نصف المهر فقط، فهي باعت المهر هنا كاملا، يبقى لا يجوز عندهم. كذلك إلا إن ابن القيم من الحنابلة، وده تلميذ زي ما قلنا الإمام ابن تيمية، قال لا ينفع بيع الدين منه. طب المالكية رأيهم إيه في حكاية بيع الدين بالدين لغير المدين دي؟ قال يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية تبعده عن الغرر والربا، تمام، وأي محظور آخر كبيع الطعام قبل قبضه. وتتلخص هذه الشروط في شرطين اتنين بس، تمام كده. يبقى المالكية أجازوا بشرطين اتنين أو 8 شروط ضموهم لشرطين اتنين. 1، ألا يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربا والغرر ونحوهما، فلا بد أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض ونحوه، ويكون الدين مبيع غير طعام، لأن احنا قلنا المطعومات والنقود دي لا يجوز. يبقى لازم ما يكونش البيعة دي هتوصلني للمحظور الشرعي أو الربا أو الغرر، الكلام اللي هو منهي عنه، أن يباع بثمن مقبوض أي معجل لئلا يكون دينا بدين، وان يكون الثمن من غير الجنس، زي ما قال مين بقى؟ زي ما قال الجماعه اللي هم اللي هو قالوا من غير مين؟ من غير جنسه في مساله الماضيه ديت اللي هي في بيع الدين المدين نفسه، لما قالوا ايه؟ لان ده ينفع ان كان من غير مين؟ من غير جنس. طيب كل دي الشروط اللي وضعها، ولا يكون الثمن ذهبا اذا كان الدين فضه، لان هنا مختلفين الجنسين، حتى لا يؤدي ذلك الى بيع النقد بالنقد نسيئه من غير مناجزه. فهذه 4 شروط في شرط واحد. يبقى الا يؤدي البيع الى محظور شرعي، تمام كده، وان يكون الدين مبيع غير مطعام، تمام، وان يكون الثمن غير من غير جنس الدين المبيع او من جنس مع التساوي، يبقى سواء كان من غير جنسي او من جنسي، بس لازم يكونوا قد بعضيهم، تمام كده، حتى لا يؤدي الى ربا، ولا يكون الثمن ذهبا اذا كان الدين فضه. يبقى انا ليه عندك دين فضه هاخد مكانها مين بقى؟ مكانها ذهب. يبقى ما ينفعش ان الاجناس هنا اختلفت في حكايه الاجناس دي هيؤدي هنا الى الربا، يبقى انت خدت كده بالايه؟ بالزياده، تمام كده. يبقى انا بعت لك الفضه بالذهب، يبقى انا كده اهوت انا دفعت هنا ايه؟ زياده، والزياده دي فيها ربا، واحنا من جنس بيع الدين بالدين. وان يغلب على الظن الحصول على الدين بان يكون المدين حاضرا في بلد العقد وليس امرا فيه عسر، يعني ليعلم حاله من العسر او اليسر، وان يكون المدين مقرا بالدين، يعني ما حصلش جحود حتى لا ينكره بعد، فلا يجوز بيعه حق متنازع فيه، وان يكون اهلا للالتزام دائما، ان يكون قاصرا ولا محجورا عليه، وان لا يكون بين المشتري والمدين عداوه حتى لا يتضرر المشتري. هذه برضك 4 في شرط مين؟ 1. وظن ان مذهب مالكي والراجح بين هذه المذاهب كلها وهو المعمول به، ولا يجوز تمام كده بيع الدين بدين، مثل ان يبيع دينا له على رجل من اخر بالتاخير، ولا يجوز ايضا فسخ الدين في الدين، مثل ان يدفع الغريم لصاحب الدين ثمره يجنيها او ضار يسكنها لتاخر القبض فين في ذلك. يبقى الشروط الثمانيه دول ما ترجعناهم عند المالكيه لمين بقى؟ لصور لشرطين اتنين فقط، تمام، وبالتالي طبعا اصبح الراي الراجح هو راي المالكيه. الشروط الثمانيه كلها يمكن سبقت في اقوال الفقهاء اللي هم فاتوا كلهم دول. وبعدين في حته كده اعتقد ان في حاجه محذوفه، وخصمه حسم الكمبياله، ذكر الحنفيه ان بيع اوراق الكمبياله المتعارف في زمن لغير الغريم المدين او لمن عليه اموال اميريه بانقص من الحق غير غير صحيح. يعني في حاجه عندنا في القانون التجاري اسمها بقى التظهير، بقى تظهير الكمبياله، وان انا ابيعها لواحد تاني، والتداول اللي هو بيتكلم عنه في الكمبياله، ما الكمبياله دي برضك دين، تمام كده اهوت، وانا باخد مكان الدين دوت الورقه بتاعت القنبله، فانا بظهرها على الواحد تاني واخد مكانها ايه عوض، وبقول له روح انت بقى اصبحت انت هنا اهوت اللي ايه اللي هو اللي هو ايه يا سيدي اللي هو المحال ايه عليه، وبالتالي انت اللي هتلتزم بمين؟ بالقنبله للمدين مين؟ الاصلي. فمثل هذا النوع من البيوع في عصرنا عند الحنفيه يعتبر من قبيل بيع الدين ايه بالدين، وهو عندهم غير مين؟ غير صحيح وغير ايه وغير جائز. اقف عند النوع الثالث من انواع البيوع المنهي عنها، الا وهو بيع مين؟ الغرر. اللهم اجعل ما قلناه زادا الى حسن المصير اليك، وعتادا الى يمن القدوم عليك، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.